ذلك مسألة صعبة شو محمد ولكن حبينك أو شو حسن شيء أيوه عن كذا هذا المسألة إيشان ولكن مسألة جودة لها شو محمد مسألة ما جودة لها مرد ما نقرأ شو محمد حبينك أنا وشاي شو محمد مسألة أفكار هرم ميان وان كو هستا كو دلمي مسألة عاد مجلس كان كشاكتي كو مديني وان يحيزي بشو محمد وان ما يسارون شو محمد هرم مسألة دي هي راهي طربة ما نحول امانا وقوير وشو عمر احمد قلي كم مدي معلم بشير كم مدي هي شو محمد ابو شو بوا زلبي ولمر وعمر نغمي هلنكي وحي مركو يري شو حسن وحي يري مسايك سلامك الشيء قاد بريد اتحاد كنفلة وحارس وعشاس شو محمد هو حد عبد الله يبدو وانت هنا صاحبك حد عن قرار كسم يجينا صاحبك شو محمد هو يقول لا والله منا ما هي أنا قرار كام هي شرب منك كام هي لكن ولا أي شيء بلا جماعة ربي ماشي الجو شو محمد واحد اللي يجري من كان أيضا هذا الحكومة شوي منك ولا كان هي كان إلا شو محمد ياسين مان قول يرى رنت عنك وحاركا انسي ذا اللوب دوك وقو أفكار مغادر سيدي شو محمد شاوي ولا لأن منكي كو شاوي حبابا عنك شريبنا إياهين آوانا إياهين من قرال وحن حقو لأي أن منكي كو شاوي إنا كو شاكتو إدانا دا سايدا إن شاك الله بنا شو محمد يبديد حديث ولا يبرال أيضا كل حياة جرن أو كوكر صاي يا واحد كوكر صاي بتكال لو يزيد دهنا كل شيء حلو واحد كوكر صاي بتكال لو يزيد دهنا يمشي يعني رمضان شو أنا كم سكين زعلة فوبا ما بقول صعب ولا إيه هلا حير تبي مسألة عن أيضا استراق خصاب سن يكرا تبع هرت ولا ليالو أصل كدين المسلمين وحاب بالاتفاق إن هر جماعة مسلمين تهايام مركي زين كي نبي بجوزي وهم ما لين دماغ الأسبوع فصل هل كاد جماعة إلا هذانا وما دوال أمره هو اللي يريد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات عليهم اقتباس الصراط المستقيم شيخ الاسلام هو كله يقول وحكلتني وحن يشعر لنهينا يا وافتراقي في اختلافك خير من اسرائيل وكلا هي الديه مثلا افتراق احنا خبابي او كهب لايه فرقبا مفتي ده وحقوق يدي فرقبا لبكه فرقبا حويري يا عبدان تلبوك لتكو فرقنا وحويري اعراض اي الدين تلبوك لتكو وحسب بحي المجرم عبدان لبوك لتكو ايضا ورب الملح ده يكد عدا ماله يكد عدا ولا كلتكو waxay diinahan raad leedahay amal in laga hadlo mudan bamada ahba furgada aarada iyo diinta ku saabsan wuxuu yiri waa mamnuuc ana laga xataa mamnuuc ku tagay usuushana waa muxaram sababtaa baadii dadka ugu yaraysa haddii aara kala duwan la kala yeesho iyo dayaanaad kala duwan waxa weeye waa lagu kala tagaya waxay umadda islaamka laga rabo waxa waaye inay hal ra'yina yeeshaan hal diinana ilaahay u sameeyeyba waxay yiri haddii dadka la iska daayo ayagoo ugu kala tagaya aaraada iyo adyaanta fatafaraqat alaaraa'u waalnixal wala kasurat aladyaanu waalmilal walam takun faa'idatu fi bacthati rasuuli nabiga soo bixintiisa faa'iidaba ma lahayr markaas يلهم وابدانيان اراد هدي اي كلا تكتو انا من كوحانو هايستا لحا حدا عالم كإسلام بخجرة جنجس او فرق يو اراء يو النحل كالوطا يو مناهج كالدوان سي المنهج كإخوان المسلمين يو متك التبليغ يو متك اتحادك يو متك الصوفية يا وحاس مناهج وحانا نواركا اني فرق اراء يو دينكو كالتغيين وانا متك المبنون كالشرعا وانا متك الله امره ان جماعة لغا نقضه oo dadku halka maqlaan muslimiinta oo la ogolaa laba jamaacii saddex jamaac min لكن واقع وخن نقدر بجاية إن الشيخ ما نقدر بجاية لأن كل منها يدعي هذا بقول ما اسكت الشيخ أنا بقى هم الدين كرنا دور الشيخ أنا بقى أنا يوم نقضى كتاب كان كمسو أروري سنننا كمسو أروري الدعوة إلى جماعات متعددة المناهج مختلفة الآراء وكتاب شعره ما وانا ما حد عنه الشيخ الفاضل حسن داروس وكل احدا انه يجد جوابه بده يجد جوابه انا عليك بوابه في الاخوان المسلمين خير وفي التبليغ خير وفي الاتحاد خير وفي كل جماعة من المسلمين خير وحقا نسكو خلافه انه هو هذا وفيهم شرور وفيهم اخداء وثواب مثلا قال لي ما ملا نقول من الناس انا ما بقى هذا انا ذا حقول من اصلي جماعات إن اللي يرايا بنانته أو كيت وكيت دليل على هيا اللي يرا أصل الجماعات ما بنانا أو هاي جماعة واجب إن ليرا وهذا ما مراه الحكم إن شاء الله تعالى أنا ومية بعدين السبب يعني هو صهربري أنا وأنت حنا ولا مرتى شوفوا الجماعات ها حنا ولا يندم نبا جرنا يعني وحو نبه مال انكست اياكم ومحدثات الامور او ابدا البلد نبا جرنا يب خد باكست اياكم ومحدثات الامور لي شيخنا وحو ليه وحاس بدأه هذا يا ليس كما تبديع كرة قتال في الفتنة مسلمين تأبنيكم بغالة انت وحا مهمة حبينك اصدها شيحفهم غيرين انكرشنا هم لين يا ملحاسو ماشي مناسب قاتل مدعم هرين في تمهشي قتال في الفتنة هرين في أسرها وشيخ الجوهي أنا أقول عن جوهني كما أمنيش هرين جاءت قتال في الفتنة شيخه هذا الكيس يدو دورنا له يفعنا له شيخ هذا الكيس وحكو أروري أنه دينا غابينا الدنيا غابينا إنه ساس درت روحا قتال ونفذنا الله من ذلك أنه نهل سؤالا ويدلي بدأتي عن اسكوها فقصنا إنه علي المعاوية كدعي ومعرفة سبنوة يلا لها وعلمة دين سنوة من سبنوة ودليهين بيالك أسفة بحاكي ليدي مسافة حبين كاس شي حسن الله يقعب سمان نمن يرى سبنوة بيالك نمن يرى بيالك أسفة أنك عام مسلم شي حسن حمل إلي qoladii tira aan ka aamusnacno ka mid ah aniga saan malaynayo malahay baan ka anigu waa ila joogta adaa sheegaayo mugta saxdaas aniga madxasu si saxdiisaan saxda inaan ku qancaa shardiya mugta saxdiisa uu sheegay waa aniga saan malaynayo wey oo ila wixii lama duubin ha baarakallahu fikum bayaan anigu markaa habeenkaas horta waxa shiisoo laga heshiiyey maan ogeyn masaa-ishan ayadaana kulligeed ya shaaxasan waxaan weydiin lahaa baycada ayada madiinaanay uga tageen ma farsamo cusubay uga tageen baycada maxay uga tageen hadda waxaa meelaha diyaalla ahdiya wixii loo bedelay oo sheekha maalintii bay markaan la kulanay ra-iiska jamaacada wuxuu yihi arrinta hadda ahdiyan ku wadna hadalladii sheekhay ku jirta inkastoo axmed bilow ka dhinac lahaa bay ii ahdi waa isku hal ya ahdi ayaan ku wadnaa yuri bayca iyo ahdi hadday isku hal yihiin waxa jamaacada uga guurta baycada oy ahdiga u qaadatay waa su-aal taagan thaniyan masaa-ishan ayada oo hadda laysku hayo haddaysan diin ahayn horta anigu doobeyda kuma jiro geligeedba haddaysan diin ba ahayn doobeyda kuma jiro waxaa anigu u haystaa inay diin tahay haddaysan diin ahayn laakiin walaalaha su-aalaan weydiina haddaanan diin isku haysan haddii aniga qabyaaladda igu tuumaayaan ha ii sheegaan ama salabaan anahay salabaan madarkaas ninkaana maxamed madarkaas waa sheekh xasanu niman isku cidahaana nimankaana waaba sacad saciidba oo anayba gooni iila dhashan oo nimankaan xataa anaa ka xiga soo maa hadduu qabiil ugu tuugmaayo inuu sheego waa la rabaa laakiin waxaan dhihi lahaa haddaan walaala yeelay waxaan isku haynaa ay diin kaliya yihiin oo qabyaalad mutaxan yihiin oo adduunyo kaliya hadday yihiin oo aysan diinahina waxana nuuxnuuxaya ayba tahayba adduunyo kaliya adduunye ma muslimku inuu isku celaadiyaa banaan walaalayaalo maxaad noogu celaadinaysa maad noo daydin adduunyada adduunyadaas maad noo daydin oo tiraadin walaalaha iyo adduunyaan ku kala baannah waana dayni waa cafin nabaadnan cafin meel kasta dacaayadda iyadaad ku haydin ya ka-anakum inaan diin isku khilaafsanna majliskana waxaad ku leedihin diin iskuma khilaafsan inaad leedihin ya hal daqiiqo hadday ahaato waa hadlaan markay dhammaatan ii sheeg xili marka walaalayaal taasna waa su-aal kale oo aan weydiinayo walaalahay haddaanan diin isku hayn adduunya ma banaana saddex maalmood wax ka badan inay muslim ku kala hijroodaan ya arrintaa hala sax oo arrintaa dib ha loo qaaday midna ma inkirayo dadka muslimiinta masaa-il ay isku khilaafaan shubha inay geli karaan laa inkir qofka shubha geli karta ma shubha mase waa shahwo hadayta sheekh xasan yiri aniga ma dhahayo waa shubha iyo waa shahwo waxaa idin gala midna dhihi maayo aniga miday tahay maaqan allah igoog aniga laanna labaduba waa laba qalbiga gasho waa qalbigana aniga shaqo kuma leh laakiin waxaa daahirka ii muuqda inay manhajkii salafiga ahaa khilaafsan tahay waa masaa-ishan ayadaa ayadaasaana aniga hadalkayga ogya midda warqadaha sheekhu uu qortay oo meesha ku yaalla horta hadalkii hadda u dambeeyey oo wanara mujmal alcaqiida fulan ou lahaa salafkii ugu horreeyey sheekh xasan waa ka rabaa warkiina waa ay dhaafay in la iigu alshawaarabi lahay salafkii ugu horreeyey ay ka qaateen ayagay taadu ilaa waa niman salafiyiina calaa fahmi salafi saalaha joogaan salafkii ugu horreeyey warkaas asagaa oo saas isugu qumaatiyey ya horta sheekh xasan iyo ayadana waa ka rabaa waxyaalaan ka rabay kamid tahay salafkii saa isugu qumaatiyey hadduu salaf saa isugu qumaatiyey jiro fadlihaa wa nicma war dambe kama noola waa qaadeenna annaguna ilaa salafaaba saa isugu qumaatiyey waxaan sheekhu qoray mas'aladaas maahana intaas kale oo sheekhu uu yidhi waa noo qoran tahay in badan oo kamida oo sawaadi waa ku jiraan in badan oo gifa oo xaqa ka baxsan ay ku jiraan sida mas'aladaa fidno dagaalkeed muxaram maahan wax muxaram yirina maa jiraan لا واحد محرم يجري قتال الفتنة مجران مسألة بقى لا اللي من اجماعي الله واقف اللي من اجماعي ويه ومفهوم لكن واحد اللي من اجماعي اصل كده تاسي جوابت هذا الله مركي هذا ماشي هذا جلد انت مركي ولا لا هرتا وركي بالعبانة يا دي اللي جرى ما هو المضى انا عما انا لا هو المضى انا ninki caaya ay asaga ardigooda ku dambaday ninki mas'aladaas uu ku haysto culimada asaa sheegi doona mas'alada uu ku haysto oo dhigi doona culimada mas'aladaas oo mas'aladaas aan ku haysto midaana waa isku waafaqsanayda inay culimada aysan macsuumin ahayn laakiin waxaan leenahay oo aan halkii ku dabagelinaya walaalayaalo manhaj salaf laba ma noqon karo haddaa laba noqdana midaa baadiyo ee manhaj salafiga labaa ma jiro tan labaad manhajka salafigaaho walaalayaalo waa macsuum ma gafo manhajka salafigaa laa yuhdi ma gafay laana waa manhajka rasuulka oo kitaabka iyo sunnada ah kayfa yuhdi ma gafay waa sawaab kulli manhajka salafiga waxaaba ay culimadu manhaj salafi u yaqaaniin waa wada sawaab baa gafa mal marka walaalayaalo waa runtiin kutubaha halkan yaalla waa la wada haysta annaga man isku kutubaan wadana laakiin aan isku kutuba ahaanne qolaa been sheegi labida waxaan dhihi kara maa inaa intay sun dhamaad isku kutubaan nahay aan haddana aan iskhilaafsan nahay warkaas waxa waaya qolaa beenka sheegis labada qolo haddii aan isku kutuban nahay kutubaa yaa wada ognahay annaga ben wes aragnaa annagoo mas-uulaadin aan mas'ale mas'ale saa isugu bandhig lahayn laakiin waxaa na gaarsiiyey inaan heerkaas kale istaagno geesahaas waxa keena waxa waaye inaan masaa'il diiniya oo sal ah laysku hayo waana ka baxay bilow tafsir فضيلتكم بارك الله فيكم كتاب كان نقدح يا مان اسحكو نقدح دحين ارتوا اوه بلنا لها مركي جمعاء انت كده جلسنا انا وحا نسلها كل اللي لزعه دمانسة حدان هامشك انت قد لين انا وحكو ودي لين مسائشة وانا قد مالي haddaa baraka allah fikum rag isyaqaana oo isla doodi jiray oo kutubihii wada haysta waa raggan anigu marka waxaan hadsanayaa ma joogi karo ballan adagaan leh oo niman dhallinyaraha ay ugu xukumeen inaanan ka baaqan ilaa bila oo niman ishaya dagaal isku haya la iigu yaaray marka baraka allah fikum masaa-ishiina waa idin xariran tahay waa idin qoran tahay ka wada munaaqashada ka wada dooda xaggana allahna waa rajiya annagoo dhan wixii xaq u yahay allahna waa fajir baraka allah fikum taasa aniga cadsanaya بسم الله الرحمن الرحيم runtii jalsadu waa dheeraatiga moodaa arintii aan iskugu niminna ilaa iyo hadda maaragtay maanan la gelin abraaf kaleeto oo runtii qaarkee la oran kara maaragtay wixii meesha aan u nimidba ayaa horta runtii warkii badankaas naga qaatay aniga kelimaad raggii iigu horreeyey oo maxamuud sheekh axmed iyo xasan baahir reys ay ku hadleen ayaan rabaa maarata inaan mulaaxadeeyo waxaana fadilayaa kalaamka jaanibiga inaan jirsada ka dayno وهدي أن نقطة لوجه الشيء إلا وضع حوارك أنا وضعنا صد الموضوع أنا لديكو هدي الأجيل ووقت على قابنا يا وقت قاس مارتي مكي الإسمه مارو موضوع عليه إن مارتي هرو لو قلو موضوع عمرتي حوالي رجل الله إيرهدين محمود شحمد ما تكه اللي هدى حركات مقبيي لو أيوك لقابي شيخ الباني يبرود ويري مارت مفعول ده مسلم مبارك لكن هذا الكلام محمود محمود إنه مارت نكد بحيدك السنعي لكن بدو حوصلا إنه يري مارت علمانية دي أي مارت جيس استاجين منك علمانية جيس استاجنة ودكسون تلحون تسوح إيهي إلا علماء إلا إلا علمانية دي بجيس استاجي ومعروف سوءك يا شيخ إيدا شيخ الله أرضى عن صحيح أنا هلي أنت هلي وأنا في إيدي سنة وحويان حقا رفلالة كبالة علمانية إنه لا سفتان وحويان واشف الباز ابن عثيمين وكاد الشيخ وكوة جدا يا شيخ أنا وحويان حرية بأوليها وطنان هالله كبعض النقدية وحويان خلالك وحان أولا ياهي وفي سوقة ورالكين إنك اللي يرادو مقبل يدور ربيع وأتحدى هل كلمة وإكو خلافين البان ابن عثيمين ابن باز هدين لك أنا كلاعبنا يذكرني. إن علماء الله ملاك التفريقية قيدوا اللي يرانا مع علمائي ولا سفتين. بيدنا اللي على مسخن وحويان هل نقد البالك ما خلافنا. مثلا تكاء على قبل يوم يقول ليها ما رتي محي حزبية قد بتاعيهين وإن نقدريان. وحويان والحمد لله أنت هذا مجلس ما شان تمد جودهان وحلا ولا شيء أنا يا منهج السلف. مين المشر توجر. سنة مكة لغوة علي وكوحد يقول سكوي عطايا هايين خوارج في غدر يدي وهذا فلا وفسع إلى يوم من هذا فرق بأي مشاكل كما أنت مارت عالم الإسلام مارت عمي علماء الإسلام مارت موقف الإستاغنائيين واحد وإسلام يكون دفاعيان مركي فرق الإسلام يا لها الله يا المعتزلة ودكسون فيهين كفر يدفعون يا ليان انت استوى علماء الإسلام كتب فرحهم وكفر يحبون يا ليان مسألة خلق القرآن وكفر لكن علماء الإسلام تكفيريان مركي أي معتزلة في الدنيا يا مركي أي في الدنيا الأشاعرة منها في أهل الحديث واللابط كتاب الإيرة الأخرية الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر الوائلي كتاب كتاب الأخرية يقول لي هي الأشاعرة شر من المعتزلة يقول لي يحوس بأي لي يا شيخ يقول لي يا أشاعرة معتزلة إسلامها ميجة شوية مارت ذلك عوامتها وقالنا يعني مارت الفرقة بال إليهين ومارت ذلك حويان دلال كدوة عادية لكن الأشاعرة وحي الليهين نحن على معتقد إمام أهل السنة والجماعة معتقد أحمد محمد قال لكم يرينا مركي عوام الناس أي كهلان التغو يستغفون تبال بيت إيمانيا سنة يأخذ كريس وباهنيا علمه وحي أمك بنيا حركات الإسلامية لأنه يفرقون بين المسلمين مسلمين في أي مارتك لجينيا مسلمين في وحي منها تكا معصومك إلا ويرا ألوه ولا ألوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رتي فرق الناجي وكشج من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا المنهج الواحد وكتابك يصلد أي نبي رسول مدين في بدون كتب السنة إن لهم دوره العرب والعجب اسكوه مادان تاوى علماء مدى يدك أبوه ريساء مدى ما رتي كوها صحوات اسكو الشيريان أي كل قدرها يانا وحوية الصحوات أكثر كوضع عرب مدين مدى ورهم وحوية تفرق بين المسلمين مدى ورهم وحا ودكت هذا حرق صحوات يكون شيء يا محمود وحا تمر على شاعرة وإخوان المسلمين أشاعر الجهد كثرة الجهد قالت على فبيان وفن يكون بفاعية مارت الصحوة الإسلامية يكون بفاعية صحوة الإسلامية طيب وحا ويان منك اللي يرى التبليغ أيها كمير الصحوة الإسلامية وحا يكون شيء وحا ويان وحا ويبريق السوفية عطرية أسألنا وحا يشوف مارت الصحوة الإسلامية إسلام كان مركها دان سيدي في اللي الدفاعين مجلسوا جارين وراء جاني غرفها مجلسوا جارين منك يكون دفاعي أعراض المسلمين أما علمات ومارت وكد الله عليه محمود وحويان ومنك اللي يرى هذا سيطد سيطد يا مرت يا وهري وهر بنت الهدلي الباني يا وهري تغيبين يا لغة سوري ما فهمتي محيو كان يستمع شو كان يستمع هو مسائل عقدية الاتحاد اللي فيه بكتاب شو كقرة وشو كقرة يصب الصحابة وانا هنا وحي وحي قلت انا مارت بس لا وطلعت اكتر المشو غلطي صب الصحابة اللي كتبت شو كقرة طيب وحا كبرا الأسماء والصفات إيش عارداني كن إيا سيال بغر إيا صدر إيا سددي أي سيد قدر محمود محمد شاكر أو كل ما قديه كتاب نعم عدلت نعم نعم أي كتار لا أي والله إنما أسكوا فلعة ولا بلا بدود لا ما ولا بأي شيء لا حسين عربي ولا ده وأنا هنا نقصي وصب الصحابة أي كتار لا ما هذا حلو يعني صب الصحابة ووهر يا معاوية يا عثمان أيوة ما أرتجى كتكتات في العدالة الاجتماعية من اليوم حتى بلعت قدم يكسر بحية أدين كواحة لين تقبل يا مارت الإمام المجاهد والإسلام كواحة ويا نوع سمحية إسلام كواحة ويا الصحابة لينك يحتشى الجزير بعلم الإغاني أي كان طف كستأو مغدا مرف كستأو يا شو وحا ويا اللسان كستأو كهله فأنت وحا المرء إنك دريان حقا منهج توحيد يا هنا وحا ويا تكر الجهلية أيوة يا مارت أخي يدرى الغرام وحا ويا هلس في إسفاف إله أسوه يا ملك وحا ويا لها ومثيلها الخبيثة وحكمت العقلانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فح معاويتين أيا مارت إله سبحانه وتعالى وكسبت شيء مكي ومارت النبي أخرسته وعائشة أكو أخرسته وحويا وحن لأيا مارت غف مارت بلد الأخرى وخلف وإن ترسيه خبر الأحاد من أول إلى آخر حكم أول من سنة العقيدة جدا يسد للشروط هذه التهمات أيا الله إن خبار إلا إنك وشي مارت وعلمه بطكة كثيرا إلا إنك حرف سب أكاد الشيخ وفي إيدا شيخ يبدأ وقت شيخ هذه مطرح الله يوم مطرح الله يوم وحويان بدك نوع عاس أيها الهواء العلماء اللي وحره بدك أهل الحديث كأنا وحال هواء العمراء اللي وشيقه ما فهمتين تاسو حويا هرتوا قد يبدأ أن أبهنا إنا تنبيهيه وحانا نفسه بيه حدا لك اسم معارض من فضلك حد الجلسة حق بلتك ونوغي يا ريك حدادنا الأولين جلسة مع مشين نجوجي حدادنا الأولين نجوجي لها اللياء وهذلك يكتشي من كله منهج السلف الآمن سنة طاين تسألوا بالدياء وتفريق ولا الكين سميي وحانا نقصوا خلاصين يا علمدوا الأشاعرة فرغ لمدة وفق السيئة أهل السنة والجماعة المعتزلين يا سمد عين وحوية تلبيس كأي عوامتك السمينيان وحوية وحا علمدوا إساريهين وحا صحوات الإسلامية بمشيها يطهمار كأي حبارسيهين علمانيا علمدوا يا رديان هريها من رديان تنسيق الهديان كتاب كتبت أبوه يقول لا كان في المعرفة تنسيق الهديان من تلقى الشيخ الثاني من تيمية محيز جدا يفعل في كتاب تلقى المعرفة الجواب الصحيح من بدل الدين المسيح ما فهمتين يحوي عن بدك هذه علمانيتها يهدي إلحاتها يهدي فرق الضالواتها ومعرفة التوحيد وكملة بدك إتهادنا في أهل الحديث قديم وحديث فأنت سألوا جدا مدى فلاك ولا الكين يجري المعرفة علماء هداس وير مارتي علمانية اللي لسه فيه على غفلتي أو وقت ساكوسة كرين وحي رغان مارتي حي كذب باقان إن هدى على حيره ومارتي الدولب دي بيكو تحريبية هذا الكاس وخلاف الواقع خلاف الواقع وهذا الكاس الباني بان قد يدى السمين ابن عسين بان سمين منكر بن باز بان سمين هدى مارتي كده على ير ومارتي ده ربيعي مقبل وكم بيها أيان سمين وحوي وادكسون في الشيخ مثل من كل يراه به أسوأ أهمار في مقبول ودعم الدولان أي حديد السعودية لمن لا يفتور من ديب أه أبيد يوحى الله يستمر في كد عظم مارتك عبد الله يستمر دور بإله هذا إلى أي واجهات حديد الله تورنا يوم من الأيام سعودية مارتك عمران لكم تكين حجر لكم تكين مارتك وحوي وقد يد خلاف الواقع قد يد في رأى مدة كليتو انت وهذا الكي أبو شيب أكهلي كنت لك أنا الآن رعيه وحيو هذا الك ومارتي حسن الله ويس وكهلي وآه مساء الشيء أن كهل النهار كان وتحليلي فتش بس أنا غدا أن تغرت سوقة أنا رأي مارتي وحيس مو ثلاث سنين وأرون ترى لقيت لكن مركي في بدون كتب أنت منه وأنا وانت في بدون كتب يسكت شاف مكتوب أنا جاءت الله خدمة رصد هاي وايو كده السؤال نعم سبعين وسبعين طيب markii caawintaan waan qoreeytay buuqii ku tumarkii la tago ayay soo bixi kartaa ma fardhi baa noo dhaxay mise nama dhaxay laakiin inaan warqad soo bixiyo iraada maartay waxba lama dhaxayaan iyagu waran karaa waxaana maartay khayru shahida waxyaala aan dhicin in maartay majaalista laga sheego marka waxa weeye horta qadiyada qaabka u taxliiliya maahan sagaalka mas'alo sagaalkaba waa sagaal mas'alo oo usuul ah oo axaadiis ku soo aroortay oo mudawana fi kutub sunna ah dhammaantood fi kutub sunna magaranaysa waxay tahay waa kutub alcaqaaid maaha kutubta maarata furuucda iyo maarata axkaamta ma aha dhammaantood waa masaa'il mudawana fi lcaqiida masaaisha anu aan qoray anaana maarata taxadi samaynayo ayi mas'ala anaa kutubtayso ana haddaa maarata haya keenayana masalada marka uu tashkiisiyey oo uu yihi maarata qitaal fitna waa ka hadalnay oo uu yihi maarata qitaal fitna asal ma ahan waa qadiyad weligay allahay aanu maqlin weligay allahay yuusuf sheekh qitaal fitna waxa weeyaan asal isku tabdiciye maahan weligay allahay maanta korma maqlin masaladaas waa asal min alusuul kitaab kasta oo caqiida oo ku taala maxaa lagu dhigay kutubta caqiida maxaa lagu dhigay haddaan isku tabdiicin maxaa lagu dhigaya adigo tabdiicana fahma qofka inuu bidca sameeyo ama bidca uu ku qoolayo isaga inuu ku dhicno waa kaa labo waana arrintaas ku baraawtiin waxa weye masaladaas waa masale asal ah mudawana fii kutubi sunnah mawqifka uu maaragtay uu ka istaagay oo xukumka sharciga uu ka dhigay uu leeyahay maaragtay nahyiguna waa nahyu tanziil waxa weeyaan asagaa laga rabaa dalilkiisii nabigu sala allahu calayhi wa alihi saddex xadiid xadiid abu hurayra xadiid cabdiraxmaan bin samura xadiid abu muusa alashcari ayaa kusoo arooray annahyu can dalab alimaara nabiguna markuu nahyi bixiyo ilaahay rasuulkiisa markay nahyi bixiyaan nahyigaas sida muctaqadka salafku uu yahay usuul fiqihaana macruufka ku ah kutubtii usuul fiqiga oo ahlu xadiidkana waanu haynaa waxaana ka mida kitaabka yaa lumac oo hadda yaalla markii nahyi ilaahay rasuulkiisa ay bixiyaan nahyigaas waa caam haddii qariino khasista aan la helin nabigu marka waxa weeyaan nahyi caam ayuu diiday qadiyada soo khasisaysa asaga ayaa laga rabaa kutubta caqiidaduna waxay tasriixinaysaa inuu yahay min baabi lmabniyaat fitnada oo laga qeyb galo sidooda min baabi lmabniyaat inta waana qadiyad aan laisku khilaafsan qadiyadaas yada ah taantasa lagu daya wuxuu yihi xaraam maa anakana waxaan intaasna waa xaraam weliba min baabi lmahiyaad ah oo nahyigeedu sariix biladilla u yahay oo kutubta maarata ahlu xadiidka ay mudawan ku tahay ay kitaab taa horta intaasa lagu daya midda uu leeyahay maaragtay saxaabadu waa isku khilaafeen saxaabadu dagaalkii inay isku khilaafeen waa wax macruuf ah laakiin labadii kooxood isku khilaaftay labaduba nidaami muujiyeen mawduucaas dib buu nooga imaan doonaa oo hadda xiwaarkiisa ma sii dheeraynayo saxaabada dagaalka gashay qeybtii mucaawiye iyo qeybtii cali soddon saxaabi kama badnayn saxaabadu la ogteen aalaaf almualaf ayay ahaayeen soddon saxaabi bisanadin saxiix ayaan hayaa bisanadin saxiixana ayaan keenayaa waxa weeyaan soddon saxaabi inaysan ka badnayn labada qeyboodba saxaabada ka qeyb gashay weliba dagaalkii jamal waxa weeyaan shan qof shan saxaabe ayaa gashay dagaalka afar saxaabe ayaa gashay dagaalka jamal weliba shacbi wuxuu leeyahay haddii nin shanaad lagu daro faana kadaab oo weliba sanad saxiixa ah taa waxa weye horta waa cadadka saxaabada gashay inti kaleeto waxay u arteen dagaalkaas qitaal fitna inuu yahay waa ay ka carareen weliba akbar daliil waxa ah axaadiita fitanka uu nebigu kaga digayo saxaabada warinaysa dhammaantood dagaalkaas waa ka carareen sida cabdullaahi ibni cumar abi saciid alkhudri abubakar nufayl ibn xaris abu hurayra cabdullaahi ibni cumar sacd ibn abi waqaas maxamed ibn maslama dhammaantood dagaalka ka carareen weliba ninka la yihahdo maxamed ibn maslama wuxuu ahaa ninka keli ah ee nebigu yihi marta fitna hadday dhacdo laa tadaruk waa bisanadin saxiix markii ay arkeen maxamed ibn maslama dagaalkii inuu ka cararay waxa weye saxaabadii aktaru saadiqiin min alansaari walmuhaajirin dagaalka way ka cararay raggii dagaalka galana raggii dagaalka galay naftoodii oo caliy ibn abi daalib uu hormood u ahaa waa ka qoomiyey dagaalka isaga aad iyo aad buu ugu qoomiyey markii dambeeto taana waxa weye waa qadiyada uu leeyahay waa nahyu tanziih nahyu tanziih waxay uga carareen saxaabadu meesha ay maarata ku taalo xasan daahir baa keeni doona midda uu leeyahay tacriifka annaku waxaan maarata u haysanaa maarata dagaalka adduunyada lagu dagaalamo taa waxa weeye qadiyadii haweenka aan ka hadalna weeye hadalkaa waxaa keenay in dagaalka fitnadu yahay dagaalka adduunyada lagu dagaalamo oo dagaalka uusan ahayn xasan daahir wes baa keenay kitaab wuxuu kasoo bixiyay hadda hor yaalla oo la yidhahdo maaragtay sharxu sunna lilbarbahaari oo shiikhu uu ku leeyahay dagaal kasta oo adduunyada lagu dagaalamo xarbu lfitna jawaabtii aan ka bixinay weliba anaa weydiiyey waxaan idhi dagaalka tacriifkaasu ma tacriif jaamic shaamila miya mise waa qadiya juziya waxaan iskuma khilaafsanin dagaalku hadduu adduunye ku dhisan yahay inuu maaratay qitaalu fitna u yahay لكن قتال كاسو تعرف المشك ولا ما تعرف شامل مياه وتعرف شامل هذي سؤال بودي مرك الزامي أسواش بودي واحد هيد صحوة بيال كودو محوها وفوق لك عين حسن باهر كل جزء بوحي قتال فتنوها انت كلاتو صدح من بالي شرتي صدح من بوحي ران بيال كاسو قتال فتنوكو شيء من قارتو بوحي ران مارتو بدعاتي محمد ودين أرنتان سياسي رابين لكن حسن باهر وحو قوات كيستي ان بيال كاسو بيال فتنو يهي وحان بيال كاسو بيال فتنو يهي محايكو بيال من صحابتو لا دين يكون دجالين لا واحد يتعرف ويجي يستأسيه مارته دجال كست الدين يكون دجال ما دجال فتنة صحابه محافظ دجالين ما جرنا بيه ما يروح يبيك تواب أروح تواب بيه واحد يروح أرين تاسو حويا وجواب سياسي حويا ما قانا ده أو أنا قانا ده من قانا يرهيب أنا يا سوبي حي كتوابي حدنا وأنا هرت الله وحويا قبيه داسو سياس بيكون عادي كبعدنا وقبيه مارته لو ترويجي marka anaka ayaa marti ku guuleysanay fikraddi waqti jeetir wajiga inta kasta baxay oo bilaabay oo ciyaar سيقول لهم عبارة فعيدين ولا واخي وهي هبيع كفر نقري البالة كثيرة الأولى قلت إني رأس غدبة مجاهد لغبي من ولادة ومسلمة وعالمها وأدينها يقفيوها شو أكثر إني أشعرني قلت النبلي أنا وشاعر مني وزيزي مني وإخوان مني كتب القرآن وانا أخرنا وانا كورقنا عدنا بتعلمك أخري فلما يشغلوا ولا ما إني تعرف أخرين بالغيابة شوط واحد كالي من كان وذا دا تركيز كأي صارين طبيعي تركيز كأو صاري يعوليز كأو صاري أيان كالي أنا محلتها لكن إيه الولايات القفي مسألك القفي في العقيد ها هاتو في العمل ها هاتو فوحش نوتس نبان أمارت ويبيع وشي وحي وحوي علماء الدولة أنا علماء قعدت منه وحير شرعية سيئة لدقالك وذا دا أو أه ما يقدر يسرت ما يروح يقدر يس يروح يتحرك من تقول الله حاس ولا تحرك سيء وعن إيرانو شرعي وحسي أو أه وكذا هذا كل اللي جاي اسمعوا شرعي وحسي إلا رد قالمو جماعات إسلامية مدرس أو أه جماعة وحرام ومكر ومكر إلا زوج واجب مرفع على على حسن الوارد وعلى غير واجب كوا إلا بابي سلام الله وتعالى إن مفيد تعالى مريمية ها وحن كلاوري إيه كلا الشيخ وحن كلاوري هد أرنت وكل عدنا غفل معها إن علماء قصتين إن مدى الشرعية السياء لكن وحن كل عدنا غفلة اللي بيكون تريد أما يكو أمد أن تقدر من أو كنت مبارد أهلا لو يفرز لنا سلالة وحن الشيخ أميقى لبلا من مدرسان حزب العصب رؤوس توقع مقبل يهرع عن البيان المشيقين إنه بازل من إذا مين بديات بيان المشيقين أنا ما كفى أنه كفى من صار الشيء مندوق الشيء مفهوم الشيء منه مندوق أيها بليست لا تحرف الكلمة حيث يالله بدل إبتق الله ونحن إلي الشيء أنا وأنا أعترف وأنا بيونت مسجل الوقت وها عصر المرك إيه كاذي سؤال معنا وها عصر إيه كاذي وها عصر إياه وحن ديار الله إلى المسائشة أولها في ست دقيقة ما أنت المسائشة اللي بيت شوابها عموميات كنا قدافة مجملات كنا قدافة تفصيل دقيقة نقلنا حرف النقاط على الحروف بنصرولنا حرف يهود بستاولنا والحق الرائد المسلم حقنا وقالنا إن شاء الله يبقون يسألوا يبقون يسألوا الله يمتروا العروف البيل في الثلاثة شاكلنا وعنكالنا وحق كتبه كي الله واخرينا وسنطرتينا وعزمتها من وخير وعزمتها من العلماء الويرانينا ولي واحد عصنا نو هذا هو رواع عصنا تلفق عمر عبد الله يفضل على الشكور تعرفونك يا بني إن مسائش هذه القرى وأغرتها مسائغرتها المسائشة أنا أقول أنا قرنا أنا سكي أنا لو الشيخ هذا أن اعتراف سنة هاي إذا سمينا الدروي بريدا بي لو الشيخ عبد الشريف كي شيحان وقوي أنا أمي أرنا أنا بلدقل وحي يسكو وافقان فمرحبنا يا أهل وسهل وحي يسكو بيان سيغة موحدة أنا عارف أكر يوم رنس وحي قبلنا ويديدنا هنا وحي ما هينا ما راح غاب مسائل إيش يعني وياه؟ أنا مدوياتك الدين يتوياتك أنا مدوي عقله هذه حين ما هذا رسول الله عليه فمرحبا يرسو أنا أنا من كان تلفن ومشي أو يري هل كان سفر في كذا ولا محام مرة يشوي قال في أربعة ويشوي أنا مالين ما هو إلا ولا ولا تماذا وهذا هو أمارتي لو دعي الفتى لا دان في مجال يهين يري حين قرنها غرسة هذه إذا في هذا بعد فجودي بان كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه هو أجيب بان كل معني وحراء تلقى لي أما أي قرش السلام بل ما حتى الله لكن بيار هو أرد ورغني هو أنك حما هي دواع بصدر في هذا الرجل ولوقة جلد يا ربك والله فهذا رواها أرفع زانو من غرسة مروحا عصر هو جلثي هذه اللي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيشع عبد الله يردع عشر رجلان وقت بوسع حلق بصدر أود الله عرم كانس الله هيو حلق بصدر أي أنا والله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله وحنقدر لنا موضوع أن هاي ماركنا حركوين كإسلام كأجرة الدين كخاصة الصومالية كأجرة ما تود ليان تدبات الإسلام حيث فرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قولا بيجر تقولا كبد بدن السيء وكبد بدن السفيه وكسي محيو بهاي وحنق بالله إن شاء الله أبو شيء بسم الله الرحمن الرحيم موضوع عن كهل شوف هذا موضوع وهذا يوم أنا كذا بسنا قد زوج بحال الرام وتقف وكهل يلبي سنا ما قد ما دام قد ما شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وعهد الله على كذا كل سوء علم هو أن جاء الله الموضوع عن ربحهم موضوع عمر كان يذكره إنه على ربحهم إدارة الشرفينة أو نوت إدارة أول وعلم فرطة قفة بموضوع أكبحه أنا وقت لما هذا علم فرطة منك أن هلا حكومة هذه واتفه ودعي وفي عشان دونا وحن قال الله يمرت عنه حركات كلا كان للنهاية هذا قال كان أحوال ملايين هي تبليغ إخوان سيئين وصفية مجد سلفية تشوفته سيكات هاي أي بيه هلا يرى هذا أيات شوفته سلفية دا مركة كوحنا التواعي اللي هي هي أقسام كوحنا وحزبي عن ملع ملع ملعي يرى هذا ويحد بوه لكن احنا هاي هذا دولة تشوغة شباعة محالة بيبنيها الوري سؤاشي بهاي خوانك تشوغة سؤاشي وحي هاي موحا اللي بيبنيها شماعة دعوية لمسة منكرة توظيم دعوية ودعوية من لمسة منكرة مسه مسه ولا سمنكرة فعن ذي صوماليا فهذا كان لنا إمام مسلمة أمورة التولية والهوسي ماذا يتقع من ورائه العدو مجره فرنسا أنا أنت كلمة مقرن معي حقا لمجره المسلمين كانوا حمدي أول مسلمين بأهايان ما عاصي لهايان أنصار مواجه هجرين وعقلات بنا ويحين لي علمان يخبر الله عنه كورنا وعي عثمان واسيل يدن فتنبي لكن سبع شان تجري هذا وصوب بحقلات فرق اللي يقالنا قاب عقائد له وقاب كلا له أي صبح فعان سينا غابرية والشيعة والخوارج والمرجية وغير مؤبضة المرض أي شيء وحصبحنا المسلم كي وحاكبن بأي المسلمون وحابين لقيدين بحالي المسلمين والوية جاي أهل سنة والجماعة شيعة على فضحه أهل سنة والجماعة مفهوم عام كامرك الإيران أهل سنة والجماعة هذا لو على سيكا لسارة والمسلمين أهل سنة والجماعة نفتي يدي فين شيء اللواب أم تفسير شيء اللواب نبدا كبح السلف من السلفية آياتهم سؤال مثلا من هذا كوحان عاصي وحافة شوغة وفير خوارج حافة شوغة بس شيعة حافة شوغة دم حانك هذا صوفية وأيضا أشعائراء إعتزال كتري كرو أيات شوغتي إخوان بات شوغة سيعة يروع بعوذي ياكا مسؤول مقانا هيا دعوتي وردن كان يعوذها ودع السلفية ما يسكسوا عنه ستدير بلا بير بلا بائر بلا جناح يرى تدير بلا جناح مدين يسا بس إيه هذا يسأل بانته إيه هذا يسأل بانته أولا ما ملو بانته دعوت إيه ما ملو أولا هذا إيه وإيه لا تدن اسكل دي بريدة أو خب فكرة أو عثراتك الدبادية أيه بانته على أساس هذا أو يتعاون على البر والتقوى أياله أعفاف الجماعة هذا أنا أخطر سنة شهاد الإنسان بالكتاب والسنة وأنا حسنت من وسائل الدعوة حسنت من وسائل الدعوة التوقيفية أنت من يؤوى حلق مدرك رسول الله عليه وسلم أنت من يؤوى حلق مدرك مجر تمية مسه يحي وسيلة مباحة مباحة متاحة ممكنة وبلنتها ترى وسيلة دعوية أسأل كذا مركة أنا أنا واركو تنظيم فإن الله سلام نعمها ولي هو ضروري تنظيم دعوة إلا سلامية ودعوية في الشقية إلا خلاف نجر أم الإنهاي وياش هذا ملعبه أسكار أنا بقول كل نقاش اسمه المالين كاشي فعد الرئيس واقف تنظيم لغا مرمان قابك يسكي دي لمان تنظيم كو لغا مرمان لك أسأل كتنظيم كو أسأل كإدارة دعوية وشيء مباحة شيء مرة يقار لغا مواجب نخضب يا بني فرطة سبا هو لك أسأل ك واسيبا هو أسألك سمينتا قال لها هذه الله الله مركا أسألك هو إدارة ولا قلية لكن وحا ممنوع مثلا آدقي وحا ممنوع محانكو رهبا ملاحي الله سمينيو ملع ممنوع كلفات أسر في يسو أبطأ يا ممنوع وأقول كل أيها الله لفرق أنا انتش أقول بحي الله وعلا بسم الله إن شاء الله وحا قدونا حسو حسن بحر واسم الله فرد بسم الله انت نبلغيه وحا سولا بل عمانكا هنا تبرين في بسوء اليو هنا فاك هلين وعمي بسم الله عوان كسلان اسكو ادين وحو احاي نبي صلى الله وسلم عليه وسلم عليه وسلم وحو شادي اني امدي سوء قيب سمدون تتدواتا ايو سدح فرغضب مد ما هنا انت كلنا ايسان اهين ناتيين ايسان اهين مدونا اي ناتيه كتا مركة ورهدة كلا اسلامي اه الدونك خاصة صوماليا مسؤول جليان ان كوي الناتيين تانا هين اي اهاي ان مارتينو كوي مارتينو ان محل ديجري ها هل قلتي لحل قلت او نارتا قلي يسو مري كواس مكتران قولنا كبعيسا شيء بحيا من هم صلى الله عليه وسلم حرطة مدينة ومد أن هذا إبناء أي سان خصبين أولي فربا إسكان غطي هذا غف إبناء إذا نمجشت مدينة ومد سيدة الشيء أصل كآه وحمي قمت وجماعة أما حديثي كستبه أسكاها تي لح يكد اللي سنتهوي مد ومد إسكان خصبه مع سيدة هاها تي عالم الإسلامي دولنا وأوكل الجد دول إسلامي دول كلية هاليقان لكن الدول نقضه هرت الدنا كنت دنا دنا دنا دنا دفت قدر دفت كل خص بيني يا نوع بعسيان من دواء سكير تاعي دفت كل هذا وحلا رواه واللي يجيري دفت ماهي والمين هذا أول أساس أك وإن الجماعة كلية إسلام كلية أك ودولتك لي انتهي اك هدنا مركي كلام يجي يميد وقدر كل يميد لا اقبله تنين هو تواسيه يوكله اما هدى جماعة اوهير يردتك وكالتا دي كوحيو مالها سلتنا دي هرت حيوهي ما يحب علي بربرا بعي بربك المركو بعي مسلميتي اي ايود ياين اي دولد ياين اقفوا البيوح السيري الله إله بل سيدة أدمار في جماعة جيس كسو إليه هاي فلن كيب قبو خلت أصل كواساس وانا اضطراري وشي دعوانا اضطرار كاس دول كين دول كان كبغي أيها هدى الزين كان جماعات كبغي سيدة هدى الدولة من مدى جرت إسلامي خليب من سنين من جرت يبقى إلا من جرت مدير من جرت ما قرد من ينكس عيدي وحواقي هايستان أو أيكم هذا عن نبوء رجيم ونبوء ضلال ومركب مني هذه مارتي يقول لي يقول أيه وحي سلم داره ومحي استهدى يقول لي وحي قال له إجا ارتدى لكن بيت كيكا لي بابي أسمقنا هلت اللي يدفع دوني بابي أسمقنا من باء أيه يحسير بيب ورد أسامست سير بيبنية سنوست داسي سمعي سداسي وحن نلقى سمعيه كل إذا هدي شرعي دعان كل غضو في بن آدم إنه هرطا مدح يشعودتك ونلجو إذا أموح قبانيان مدح يشان وشي سر فترة دين هان هدى اللي قدرنا هو أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم إلى أرنه waxa kale taayeen si jirta oo hadii taas madaxdi laga dhigi lahaa kulli hadiis abuu maanta ay daawud iyo warin hayaan baa jira oo dhahaya si laba saddex nin oo safar hadii yihiin madax xasanays mid kale oo axmed iyo warin hayaan isna jira oo dhahaya hadday bifalaati min alardi ay joogaan meel cidlo ah xasanaysteen madax mid ayaa kamida waa saddex culimmada islaamkuna markay waxay yidhahdaan saddex hayaan ma hadii madax loo yeelay wixii ka badanna waa nooca waahaya marka taasaa horta u asala bani aadamkiina inuu nabeli yahay ay fidrad tahay oo markaas madax la samaysay labadii ama saddexdii wax qabanaysaa ay madax samaysatana waa bay shay iska fidra ah xataa xayawaanaadka yararka marka fidradaas meel ka ah in madax la samaystaa meelna sharcigiina oo meelaha ka xusay ayaa horta bani aadamkiina jamaaco wuxuu waxyaalaha la maqanin ay yihiin waxyaalo jamaaco lagu fuliyo ee shaksi aysan ahayn saasaa marka qof walba wuxuu is yiri sida aada marka aada arrintaas caamkaah oo naga wada maqan aada ku keenaysid alla ilaahay maaragtay rag u samayso raggu horta saasuu ku samaysa nin walbaana marka siyo waxbuu ku samaysta marka ku dundaysta raggu raggu waxbaa lagu dundaysaa waxaan rabaa marka alaykum salaam waxaan rabaa marka bal anaka dhegaysta hadda dhegaysta la socod hadda rabbi iyo ustaad waa idin salaameen hay kuula jeesanin annagu marka bal waxaan ku dulqisna ragga aan ururina idiin sheegahayo marka hadday bidcadii galaanna hadee waa kaas hadday geli waayeen waa alxamdulilah hadday galaanna nagala dooda marka laba iyo wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo toban qodob buu ka kooban yahay waxaan u carbinay ninka la yidhaahdo Sharif Cabdinuur waxaan u carbinay ninka la yidhaahdo Cumar Faaruq waxaan u carbinay ninka la yidhaahdo Shabaab Meesha Maxamed Kheer oo Sacuudiga jooga waxaan u carbinay wadaad la yidhaahdo Sheekh Maxamed Awal oo isna Sacuudiga jooga waxaan u carbinay wadaad la yidhaahdo Sheekh oo maaragtay ninka la yidhaahdo Sheekh Maxamed Soomaali maxaa Cabdalla la yidhaahdo oo isna maaragtay Sacuudi Soomaaliya culimada maaragtay kolleyda culimada xadiiskana maaragtay raggi waaweyn ku jira waxaan u caarbin hadda wuxuu ku maqan yahay mudaas intaasoo dhan waxay saareen inuu yahay manhajkii Ahlu Sunna. Marka waxaan rabnaa marka inaan idin maqashiino haddii marka bidca ka soo baxdo weliba sheemahabaas waxaan ku nidhi waxaad xaq u leedahay inaad waxna ka hadaltid waxna ku dirti saasaan ku nidhi marka aayadiyaani kugu arin calshaan haddaan fasiro waqtigaa dheeraanayo marka waxaan rabaa waa marka waa ahaahay hadday rabtaan wey anigu waa walaan ku khasbayni ahay waa fiicantihi marka waa fiicantihi hay ragga iyaga xataa dhalinyarada marka yaa aan u akhriyeynin wax yiraahdo waa manhajkii aan aqaanay hadda ma wal xageen waxbay kaa keenin marka waxa weeyaan horta saasaan annagu waa iska shay iska fitra ah waxna banaa keentay waxna waa shay fitra ah waxna waa wax diintii ku jira waxna waa waxa aan wax ku dhisnayn intaan wax ku dhisnayna waa saas oo manhaj ahlu sunna waljamaaca fitabaalka iyo daruuradu waxa ay nagu keentayna wax weeyaan waa inaanan haysan wax xilkaas ah maanta naga maqan ee fardi kifaayada ah ee naga maqan wax naga kaafiya inaanan haynin xilkii aan isisaarnay xilkii aan u kulanay xilki inta yadaas isheeli kartay oon weliba ku shardinayna manhajkaas inuu aaminsan yahay qof manhaju salafi saalix inuu aaminsan yahay inuu maaragtay yaanata xilkana uu dareemay oo xilkaas inuu maqan yahay taasaa maaragtay iyadoo mijaale ah oo xilkaas inuu dareemayo oo farda kifaayadaas inuu guto ay ku jirto maskaxdiis marka saasaan marka ku ururin marka haddaan hadda ku ururinana annagu wiilashan walaalahaya ahoo maaragtay aan xerta isla nahay haddee waa bidcatiin ka yeelimiin waxa weeya ragga culimmada ahi وإني من يريد هذا وابدع وتنهدنا ذي شيء ابن بادي ويكون مغيولي مدعون حتى يكون يالا الاعتصام بالكتاب والسنة والنوضي تعالى مدعو مدعو مهيلة الاعتصام بالكتاب والسنة فسافوا أصول مدعو هو الرئي لبي يتونك أسد أبالك سوالي يتونك أقول منك كوبا باب أيام إذي مولي واحد رتنك حد واحد رتنك كده انت أصنا واتسو واتسو تفكيه مركة ولوريك الأجهاد أنا حسوسني مركة معنى وحان ربا بناها أن أنه أرغمين حل كاس يبرين كاس أن اذهب النظام العيسيني سآمين أبين وليبا وحكو سيجرته منهج كان وحهب النظام جيب جيدانه ووحن وحن كتير منه ومثلين هالمار تجدين في الميان منهج كي أدريكي فسنوا الكجرته وليبا وحن أسعين يد ساسة بل إن مارتي لمدوا بحتى وأسعين وحان خصوصاً نميكي ضدك عن إسلاحين بارت نميكي موضورونا وحيير هذه الهورة النمو وحاتين وحلالك يسنكر لكن سوحا نقول نبتل منهجك شهادي إلى هذا منهجك نقول نبتل يعني وحوياً منهجك ومارتي منهج إلى محب منهجك وخطرين يعني مدارس منهجك نقول نبتل منهجك وحلالك يسنكر ومارتي ويتي ساسي نميلة لكن بناء التعبير أيضا ونكجري من الكاسان إسلامي هاي إذهب وكيل أن أدل لنا هنا أمان أن نجي كبيرنا أما يبحوه الجنة أولنا نطانتا أولنا نطانتا إلا نكا على بحسابة وحساس إليا نكا على بحسابة وقت يجي الجوبي ليش يجيبه خلطك أفوحت ها هي فاريد ماش ليش يجيبه وقت يجيبه وقت يجي الجوبي ليش يجيبه وحنا دعنا أن النار من الكاس اللي نجا كافيان ما من هيمن وحنا دعنا أصدا كلا يوف مارتي أحلك إذا سار كيس النجوم دعنا ما هيمن قصر بيها وحفافين يوم من الكفافين يا ده ما هم لنا وحسكم في لازم وحوي من كان عنده فافلة وفافين يا حسن كان بل إجا عن سكو بقول لكن كتير كيس لا بيجي يا رب السلام عليكم.